لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. قال: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. بداية، يعني قبل أن نشرع في هذا الحديث، هو حديث طويل يستغرق هنا في يعني هذا الكتاب تحديدا نحو يعني أربع صفحات، وهو حديث من أطول الأحاديث يعني المعروفة في السنة. هذا الحديث قبل أن نشرع يعني في شرحه، فأريد يعني أشير إلى يعني أن هذا الحديث قد تناولته بشيء من التفصيل والفائدة المفصلة في نحو أو في ثماني يعني مقالات، هي مقالات موعظة الأسبوع أو خطبة مقترحة على موقع أنا السلفي أيضا. هذه المقالات يعني موجودة في الموقع، وهي مقالات يعني نحو 3 صفحات تقريبا للمقالة الواحدة، فيها شيء من التفصيل أو فيها تفصيل يعني كثير جدا حول هذه القصة، وقد وقفت والحمد لله على أكثر فوائد هذه القصة بشيء من يعني البيان والتفصيل، ويعني الاستفادة من كل موضع ورد في هذه القصة الجميلة العظيمة التي هي قد امتلأت بالفوائد التربوية أولا والدعوية ثانيا والإيمانية ثالثا، فضلا عن أنواع أخرى من الفوائد. وهي أيضا موجودة على موقع أنا السلفي صوتية مسجلة كخطب منبرية، أيضا في 8 خطب أيضا منبرية، أرجو أن ينتفع بها من يعني شاء، فأنصح ب يعني الرجوع إلى المقالات والرجوع إلى الشرح من الخطب المنبرية. وأما الحديث هنا فإننا في الحقيقة لن نستطيع أن نقف على كل هذه الفوائد بهذا التفصيل الذي أشرت إليه، نظرا لأن الكتاب ابتداء كتاب حديث، ونقف على يعني الفوائد الحديثية الفوائد المتعلقة بالحديث من خلال إشارات فقط، من خلال إشارات فقط. وأنا سأتبع طريقة في شرح هذا الحديث الطويل، وهي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث ذكر في فوائد يعني الباب نفسه، ذكر لهذا الحديث 37 فائدة، ذكر 37 فائدة تؤخذ من هذا الحديث. ده استخراج مسلم رحمة الله عليه. وأنا وقفت أثناء جمعي لهذه المقالات ونحو ذلك على غير الإمام مسلم أو على كلام غير الإمام مسلم، ذكر فيه بعضهم نحو 200 فائدة، نحو 200 فائدة من هذا الحديث. فهذا الحديث حديث يعني من الأحاديث في الحقيقة التي فيها فائدة كبيرة جدا وفوائد عظيمة جدا، لكن احنا اليوم هنسير معه بطريقة محددة معينة، وهي أني سأقرأ الحديث وأشرح بكلمات يسيرة ما استطعت، وأقف على فوائد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أقف عليها مع كل جملة أشار إليها في هذه الفوائد، يعني لن أنتظر إلى آخر الحديث ثم أذكر الفوائد، وهذا لسببين: السبب الأول لطول الحديث، السبب الثاني أنه ذكر الفوائد بعد انتهاء من الحديث سيضطرنا إلى إعادة الشاهد لهذه الفائدة، وهذا سيطيل الوقت أكثر. ولذلك سأتبع طريقة معينة، وهي أنني سأقرأ الحديث وأشرح شرحا يعني مناسبا لهذه العبارة، وما ذكر حوله الإمام النووي رحمه الله تعالى فائدة سأشير إليها على الفور من شرحي الإمام مسلم. كذلك سأقسم الحديث إلى نصفين، إن شاء الله بإذن الله تعالى، ما لم يتغير يعني الحال ويحتاج أكثر، لكن الترتيب أنني سأقسمه نصفين، وأذكر نصف الأول اليوم إن شاء الله، ثم في مرة أخرى أذكر النصف الثاني بإذن الله تعالى. هذا الحديث يحتاج لابد إلى تمهيد من السيرة قبل يعني شرحه، وقبل يعني بداية الكلام حوله. هذا التمهيد هو تمهيد مختصر جدا سأشير إليه، لكن في المقالات فصلت والحمد لله شيئا فيه فائدة أظنها كبيرة جدا بإذن الله تعالى. وأنا يعني أنصح إخواننا يعني قراءة هذا الحديث بفوائده بشروحه بكل يعني ما يقع تحت أيديهم من يعني شرح لهذا الحديث وفوائد، ولا سيما في هذا الوقت الذي نحياه وهذه الظروف التي نعيشها، لا سيما أبناء العمل الإسلامي، فإن من أعظم الدروس في هذه القصة أن فيها معالجة لظاهرة نحن نعاني منها الآن في هذا الوقت على مستوى العمل الإسلامي، وهي ظاهرة التخاذل، فإن هناك من إخواننا من صار يتخلف عن العمل وعن يعني الإعانة على يعني الدين والإعانة على تقوية الدين ونصرته وكذا، بحجج كثيرة جدا ربما نشير إلى بعضها أثناء الشرح، لكن في الجملة هذا نوع من التخاذل عن نصرة العمل الإسلامي ونصرة الدين ونحو ذلك. وهذه القصة فيها يعني أبرز يعني أسبابها هو كان التخاذل من الثلاثة رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك. أما التمهيد الذي أشرنا إليه أنه لابد قبل أن نشرع في يعني الحديث، فهو تمهيد من السيرة يعني أن هذه الغزوة كان لها سبب، أو أن هذه القصة تحديدا قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه كان لها سبب، وأن هذا السبب هو غزوة تبوك. سبب القصة غزوة تبوك، وتفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وكانت هذه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ولم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وتوفي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعدها. فابتداء كأن هذه الغزوة بما حدث فيها وواكبها من أحداث قبلها وأثناءها وبعدها، كأنها كانت نوع من طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيل، هذا الرعيل الأول، أنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا مت فهؤلاء يقدرون على تحمل مسؤولية هذا الدين من بعدك. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع المثال في تحمل المسؤولية في هذه القصة وفي هذه الغزوة تحديدا يعني، ويظهر هذا من خلال كذلك هذه القصة إن شاء الله تعالى. وذلك أيضا باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني أرسل رسولا إلى يعني ملك غسان في يعني شمال الجزيرة يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، أرسله برسالة فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا صلوات الله وسلامه عليه، وكان ما كان من يعني أحداث وأحوال، فعلى إثرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى تبوك، لا سيما بعد أن بلغته أو وصلته الأخبار أن غسان والروم يجتمعون لغزو المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتصر على قريش في فتح مكة، ورجع من فتح مكة على حنين، وكانت هذه الانتصارات. وبعد حنين شاع طبعا يعني أمر المسلمين في الجزيرة من أنهم صاروا قوة كبيرة جدا وصار يخشاهم الجميع، فهذا كان مقلق للروم، كان مقلقا للروم. الروم ما كانوش في أي نوع من الصدام مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفترة، لكنهم كانوا يترقبون الموقف إلى أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وانتصر على العرب في الجزيرة. هنا بدأت الروم تتحرك، فحصل نوع من التوافق والاتفاق بين الروم ونصارى العرب على تخوم الشام على غزو المدينة، فكانت الأنباء تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم ولا ينتظر يعني أن يدخلوا جزيرة العرب فضلا عن المدينة، وإلا كان هذا له أسوأ يعني النتائج على سمعة المسلمين وعلى يعني وضع المسلمين. ولذلك عبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ المسلمين للخروج إلى غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت غزوة لها ظروف شديدة جدا، ولذلك سماها الله تعالى بغزوة العسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والذين والمهاجرين والأنصار الذين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فسماها الله سبحانه وتعالى يعني معركة العسرة أو غزوة العسرة، وذلك لما يعني واكبها من ظروف صعبة شديدة على المسلمين. من أعظم ذلك أنها كانت في مكان بعيد، تبوك في أقصى شمال الجزيرة، وطريق المدينة إلى تبوك صعب وعر، كما يأتي معنا يعني سفر بعيد ومفازة وأرض لا ماء فيها طريق ولا فيها أي نوع من يعني الزاد ونحو ذلك الذي يتزودون به في أثناء الطريق. ثم كذلك المسلمون ليس عندهم من القدرة يعني المادية ما يؤهلهم لمواجهة الروم. الروم كانوا يوم حنين كانوا 200,000، يوم حنين كانوا 200,000، فتوقع أنت ما الذي سيخرج في هذه المعركة لما هم يوم حنين كانوا 200,000؟ طيب يوم تبوك هيزيدوا قطعا، وخصوصا معاهم يعني خونة العرب المتنصرين. ثم كذلك هذا العدد يحتاج إلى عدد كبير جدا يواجههم، ثم هذا العدد من المسلمين يحتاج إلى سلاح وعدة وعتاد تكفي لمواجهة هؤلاء. وعلي لو احنا ضربنا بمثال بسيط جدا، لو قلنا المسلمين هيخرجوا حتى في 100,000، يبقى محتاجين 100,000 سيف و 100,000 درع مثلا، وده غير موجود، فضلا عن المؤنة من حيث الطعام والشراب في الطريق ذهابا وإيابا. ولذلك هذا العدد الكبير جدا من المسلمين لو خرج عايز طعام وشراب ذهابا وإيابا، فضلا عن إنه كانت هذه الغزوة في الحر وفي شدة الحر، في عز الحر كانت هذه الغزوة. عشان كده المنافقين جعلوا يعني يعني يرجفون وجعلوا يعني يثبطون الناس ونحو ذلك. ومما كانوا يثبطونهم به الحر، قالوا لا تنفروا في الحر. ده هو محمد صلى الله عليه وسلم ما ينتظر، هو النبي مستعجل ليه؟ طب ما ينتظر لما يخلص الصيف ونروح نغزوهم بعد كده. ولذلك كان هذه من العوامل أيضا التي كان المنافقون يثبطون بها، الحر، شدة الحر، قلة الطعام، الشراب، المؤنة، الركائب والدواب، الركائب والدواب التي هتحمل الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج جعل يتعاقب على البعير الواحد الرجلان والثلاثة والأكثر، حتى ذكر صاحب كتاب الرحيق المختوم أنه ذكر بعض أهل السير أنه وصل تعاقب الناس على البعير الواحد إلى أن يتعاقب 18 رجل على البعير الواحد، 18 واحد يتعاقبون على البعير الواحد. نحاول نتصور، هذا شيء صعب جدا، يعني كل 18 ساعة هيركب ساعة، يعني هيمشي على رجليه 17 ساعة، ومع ذلك خرجوا رضي الله عنه. بل منهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده، فقراء جدا، خصوصا اللي جاءوا من البادية، فقراء جدا ما عندهم شيء، لا ركائب ولا دواب ولا مال ولا طعام ولا شيء، لكن عايزين يخرجوا. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعضهم لا أجد، يعني ما أجد عندي شيء أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. فكانوا يرجعون يبكون حزنا على أنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج يعني لهذه المعركة، لمجرد أنه أخذ القرار بالخروج، كان كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة تقريبا، كان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويحث الناس على البذل لأجل تجهيز الجيش. وحصل في هذه المعركة في الحقيقة مواقف رائعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حصل منهم مواقف رائعة جدا تدل على عظيم يعني بذلهم في سبيل الله عز وجل. ومن ذلك ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء بماله كله، وما كان من عمر الذي جاء بنصف ماله، وما كان من عثمان الذي جهز أكثر الجيش، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والمشاهد في الحقيقة في هذه الغزوة عظيمة وكثيرة جدا. ولذلك أنا أقول إنه خسارة إنه داعي أو واعظ أو خطيب أو مدرس ما يكونش وقف على القصة دي بالتدريس، بالوعظ، بالخطابة، بالتعليم، بالتربية من خلال هذه القصة. هذه القصة من أروع في الحقيقة، يعني القصص الذي جاء في السيرة يحكي لنا أحداث بالإضافة إلى ما فيها من فوائد تربوية ودعوية وإيمانية كثيرة جدا جدا. ولذلك أنا أكرر، أنصح إخواني بالرجوع إلى المقالات والخطب الموجودة على موقع أنا السلفي. فلما كان ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكلم الناس ويحثهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني القبائل من حوله، وطبعا كانت الجزيرة والحمد لله يعني شبه كلها أسلمت في هذا الوقت، فأرسل إلى الناس في كل مكان يدعوهم للخروج معه في غزوة تبوك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أو فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وده أكبر جيش للمسلمين حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع له 30,000، جاءوا من كل مكان، فضلا عن يعني أصحابه الذين معه في المدينة من المهاجرين والأنصار. فهذا الجيش تم تجهيزه بعسرة شديدة جدا، وانطلق هذا الجيش في هذه الظروف الصعبة الشديدة جدا متوجها إلى تبوك لملاقاة الروم، دفاعا عن هذا الدين وعن هيبة المسلمين ونحو ذلك. وعليه كانت هذه الظروف، والتي يعني فيها تفاصيل أكثر مما ذكرت في الحقيقة، من دواعي حصول هذه الحادثة، وهي أن كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحباه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين من تخلف، وكان الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المنافقون والمرضى والعجزة الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى، ولم يتخلف من المسلمين القادرين إلا هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، كعب وصاحباه رضوان الله عليهم أجمعين. وتخلفوا لغير عذر، تخلفوا لغير عذر، لم يكن لواحد منهم عذر، وإنما تخلفوا يعني الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، بالفعل تخلفوا بسبب الدنيا، فإنهم آثروا البقاء مع أولادهم وزوجاتهم وأموالهم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت هذه كبيرة، وكان هذا الفعل كبيرة من الكبائر في حق هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك جاءت هذه القصة العظيمة يعني تفاصيلها في هذه الحديث، وجاءت أيضا في القرآن، بل سميت سورة من سور القرآن العظيمة، سميت بهذا الاسم، وهي سورة التوبة، سميت بهذا الاسم نسبة لتوبة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حصل لهم من الندم والألم والحزن ما جعلهم يتألمون ألما شديدا ويتندمون ندما شديدا، حتى حدث لهم ما حدث في هذه القصة كما يعني ستسمعون، حتى نزلت توبتهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يومنا هذا. ولذلك هذه القصة كما ذكرنا يعني تحتاج إلى وقت طويل جدا للوقوف على يعني ما فيها من فوائد وعبر ودروس كثيرة متنوعة، ولكن كما أشرنا سنقف مع على هذا النحو الذي أشرنا إليه في أول الحديث، وهو أننا سنقف مع فوائد النووي رحمه الله تعالى على كل موضع إذا وقفنا عليه. قال باب حديث ثوبة كعب بن مالك وصاحبيه. قال عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. هو يعني طبعا يقصد هنا المختصر أن مسلم رحمه الله تعالى، أن مسلما رحمه الله تعالى ذكر بسنده عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، هذا من التابعين أو هو من صغار التابعين رحمهم الله تعالى، فروى مسلم بسنده عن ابن شهاب، هو ده المقصود يعني. قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، يعني ظاهر السطر الأولاني ده الإرسال في علم الحديث يعني، لكن هيأتي الكلام تفصيلا على الحديث موصولا ومتصلا. قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. كما أشرنا يعني أن غسان والروم كان قد اتفق على غزو المدينة. قال ابن شهاب يعني ابن شهاب الزهري قال فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك. وهذا الحديث مروي في كتب السنن تقريبا كلها، وسند الحديث يعني أو يعني راوي الحديث هو ابنه، يعني الراوي ابن كعب ابن مالك، عبد الله ابن كعب ابن مالك، والراوي عنه في أكثر هذه الروايات اللي لم تكن كلها هو ابن شهاب الزهري رحمه الله. قال فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي رضي الله عنه. كعب بن مالك لما كبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وكبر في السن عمي رضي الله عنه، وكان الذي يقوده دائما من بنيه من أولاده هو عبد الله يعني أحد أولاده. فعبد الله هذا هو الذي يحكي الحديث عن أبيه كعب بن مالك. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. وهذا فيه إشارة إلى أن كعبا رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، وهو يذكر السبب في أنه لم يكن معه في غزوة تبوك إلا غزوة تبوك أسفينا. قال: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، يعني أنه شهد المشاهد كلها إلا بدر وتبوك. تبوك سيحكي سبب التخلف والذي بسببه كانت هذه القصة الطويلة. وبدر يقول: ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، يعني في غزوة بدر. قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. لأن غزوة بدر لم تكن يعني المقصود منها من أصلها الحرب والقتال، إنما كان المقصود منها يعني اعتراض قافلة لقريش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس، إنما أخذ بعض أصحابه وخرج بهم ولم يعزم على الناس، يعني يشدد على الناس في الخروج. قال: حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وهنا يقول النووي رحمة الله عليه في الشرح في فوائده، يقول: وفيه إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا يريدون عير قريش. إباحة الغنيمة لهذه الأمة، هذه أول فائدة ذكرها النووي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج يريد عيرا لقريش، وهذه غنيمة، وأباحها الله للأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم. قال كعب: والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. بيذكر يعني أنه من يعني مما هو يعني يفخر به أنه حضر بيعة العقبة، بيعة العقبة الكبرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين تواثقنا على الإسلام، يعني حين تعاهدنا على الإسلام. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بيقول يعني أنا حضرت بيعة العقبة وما حضرتش بدر، وإن كان أنا عندي في نفسي بيعة العقبة أعظم عندي فضلا من يوم بدر. فبيقول: وإن كانت بدر أذكر في الناس، أشعر يعني في الناس. الحقيقة أنه طبعا بدر أفضل، ولأن طبقات الصحابة العلماء يقسمونها أن أفضل الصحابة هم من شهدوا بدرا، البدريون دول أعلى طبقة الصحابة في الفضل، ثم يأتي من بعدهم أصحاب بيعة الرضوان، ثم يعني بقية من يأتي في الطبقات الأخرى. فلذلك يقول النووي رحمة الله عليه في الفوائد أيضا، يقول فيه فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. هو بيعترف رضي الله عنه بذنبه أنه تخلف عن غير عذر، لأنه لم يكن له عذر، بل كان أقوى وأيسر مالا في هذه الغزوة من كل الغزوات السابقة، ومع ذلك لم يخرج رضي الله عنه وأرضاه. قال والله ما جمعت قبلها راحلتين. قال والله، يقول النووي رحمه الله عليه في الفوائد وفيه جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي، يعني يجوز للإنسان أنه يحلف حتى لو محدش طلب منه اليمين من غير استحلاف عند القاضي. عند القاضي يعني أنه يطلب اليمين عند القاضي، هل يجوز في غيره؟ يجوز في غيره بدليل هذا الحديث. قال والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يقول ما جمعت قبلها، ما فيش ولا غزوة من الغزوات اللي أنا شهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق كان عندي راحلتين، هذه الغزوة كان عندي في بيتي راحلتين، يعني أستطيع أن أركب أنا راحلة وأخذ الأخرى زاملة، والأخرى تبقى معايا زاملة يعني يشيل عليها الإيش الرحل ونحو ذلك، ومع ذلك تخلف رضي الله عنه وأرضاه. فهذه كبيرة، التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نصرة الدين ولا سيما في هذه الظروف. ولذلك انظر كما سيأتي ما هو السبب في هذا التخلف، نسأل الله العفو والعافية. قال فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. بيحكي بعض ظروف هذه الغزوة كما أشرنا في التمهيد، في حر شديد، كان الجو شديد الحرارة في عز الصيف. قال واستقبل سفرا بعيدا، وكذلك المسافة بعيدة جدا، علشان كده في هذه الغزوة كثر اعتذار المنافقين، كثر اعتذار المنافقين، حتى قال الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، علشان كده جاءوا يعتذرون، كل واحد يعتذر باعتذار شكل، اللي يقول له أنا يعني لا تفتني، واللي يقول له إن أنا يعني عندي كذا ونحو أعذار كثيرة وأنا مريض وكذا ونحو ذلك. قال فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. ومفازا يعني أرض لا ماء فيها، أرض بعيدة يعني لا ماء فيها. قال واستقبل عدوا كثيرا، واستقبل عدوا كثيرا. قال فجل للمسلمين، يعني عدد الروم كما أشرنا في التمهيد، عدد الروم كان في حنين كان 200,000، يبقى المتوقع اللي هيجي في تبوك هيجي يبقى قد ايه، ده متوقع يبقى اكثر. اين قال واستقبل عدوا كثيرا فجل للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم، فاخبرهم بوجههم الذي يريد. قال فجل للمسلمين، جل يعني صرح ووضح، في رواية البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزو ورى بغيرها، أو كما قال يعني أنه كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج في غزو يوري بغير المكان اللي رايحه، يعني رايح مثلا أحد ما يقولش أنا رايح أحد، أو رايح مثلا آسف رايح كذا ما يقولش ما يذكرش. ولذلك النووي رحمة الله عليه بيقول في الفوائد أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ده احنا مسافرين مش عارف رايحين تجارة رايحين كذا، بحيث أن العدو ما يوصلوش الأخبار. قال إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب للإمام يعني أمير الجيش أن يعرفهم البعد ليتأهبوا، إلا إذا كانت غزوة بعيدة جدا ونحو ذلك كغزوة تبوك يستحب له أن يعرفهم عشان يبقوا عارفين. ولذلك يؤخذ من هذا حتى في كل الأمور، لو كان الأمر طويل وشق في أي أمر لا يبقى التعريف أولى. زي مثلا لو المدرس هيدي درس وعارف أنه يقعد في الدرس ده مدة طويلة، يوم يقول للناس من البداية إحنا الدرس ده هيطول معانا، يوم هم قاعدين خلاص متأهبين وهكذا. الأمر ده في مشقة الفلانية يوم يتأهبوا. نعم. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. كعب بيحكي بيقول مسلمون كثير. احنا ذكرنا في التمهيد أنه اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 30,000 جاءوا من كل مكان. ولذلك المدينة لك أن تتصور أنت المشهد، مدينة صغيرة جدا، 30,000 دول كانوا إزاي جمعوهم؟ كان على حدود المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي يوصل يعسكر هناك في الحتة دي، كل اللي يوصل من القبائل من البوادي ونحو ذلك يعسكر في هذه المنطقة، حتى اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000. قال ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. ولا يجمعهم كتاب حافظ مش زي الجيوش النظامية بعد ذلك، وأول من أحدث الدواوين كان عمر رضي الله عنه. الجيوش النظامية عندها حضور وانصراف وغياب وعارفين بالعدد الأشخاص، أما هؤلاء فما كان عندهم ديوان، ما فيش ديوان. ولذلك هو بيذكر ذلك لماذا رضي الله عنه؟ لمعنى تربوي. احنا بنلخص الكلام جدا، لكن في الحقيقة كل ده محتاج تفصيل، يعني ننصح بالرجوع إلى الخطب والمقالات. قال ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، الناس كتير جدا. ولذلك قال كعب بعدها، قال فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يعني بتعبير بسيط جدا، اللي يريد أن يتخلف هيقدر يتخلف، أو يعني إن ده ممكن يجرأ بعض ضعاف النفوس وضعاف الإيمان إن يتخلف. هيقولوا ده 30,000، هو محمد نفسه لم يأخذ باله أصلا 30,000. أو البعض يقول هي خلاص ده كويس، ده 30,000 ما جاتش علينا خلاص. كما نفعل نحن كثيرا، إن إحنا نقول ما هو الإخوة موجودين هم، وزي كل واحد يتوكل على الآخر. ولك أن تتصور دول 30,000 وهيتخلف التلاتة دول، تلاتة بس هيتخلفوا، وهذه الأحداث كلها وهي الهجر وأن القرآن ينزل فيهم وكذا ونحو ذلك، 3 في 30,000، 3 في 30,000 يعني نسبة 1 في 1,000، مش كده ولا إيه؟ لا، نسبة 1 في 10,000، 1 في 10,000، يا 1 في 10,000. ده إحنا بيبقى أحيانا العمل 20 ولا 30 أخ تلاقي ناس تتخلف، تقول ما هو الإخوة ياما وهم 20-30 واحد، الناس ياما، ندول 30,000. ومع ذلك لما تخلف منهم 3 النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذرهم وكان مكان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فقال رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. ما لم بقى ينزل فيه وحي من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه العدد الكبير ده صعب جدا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى متابعه 30,000 وعارف مين ده ومين دوت. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، نسأل الله العفو والعافية. وهنا توقف عند الكلمة دي لتعرف أنهم لماذا وقعوا في هذه الكبيرة، أو ما الذي أدى بهم إلى الوقوع في هذه الكبيرة. أصعر يعني أميل، وأنا يقول فأنا إليها أصعر يعني أميل. بيقول وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني الشجر خلاص بقى له ظلال كده في الصيف بقى، ثم الثمر ظهر خلاص فاضل أيام ولا حاجة وهيجمع الثمر، وهذا الذي ينتظرونه ربما موسما كاملا، زي ما كنا بنقول كده في التعبيرات في أثناء الخطب، إنه هذا مشروعه اللي هو بقاله سنة، عنده مشروع تجاري بقاله سنة منتظر النتيجة بتاعته هتظهر خلاص، وهياخد الثمر بقى والأرباح وهيكسب بقى خلاص. فجأة تقول له انت قبل ما التصفية بتاعت السنة تيجي قبلها بأيام، تقول له لا سيب مالك ده واخرج من مالك ده دلوقتي، وسيبه واخرج في سبيل الله عز وجل، تعالى لعمل لنصرة الدين. ولذلك يقول رضي الله عنهم قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، قال: فأنا إليها أصعر. أميل يعني نفسه مائلة للدنيا، عايز المشروع بتاعه، عايز الثمار بتاعته يجمعها بقى ويبيعه ويشتريه ونحو ذلك. ده الموسم اللي هو منتظره. نعم. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال: وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم. يعني الجيش واقف على الحدود برة بتاعت المدينة وعمال كل يوم يتجمع الناس، فبيقول هو: وتفقت، يعني جعلت أغدو لكي أتجهز. يعني كل يوم أول النهار كده أقول خلاص النهاردة أنا هجهز نفسي علشان خلاص أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه الإنسان اللي هيخرج للقتال كان زمان هو اللي بيجهز نفسه، فهيجهز بقى الدبة بتاعته والسلاح وثياب الحرب والأزاد والطعام والشراب وكذا ونحو ذلك. تخيل انت، ده انت لو واحد رايح عمرة هيقعد له 10 أيام عمرة راحة كده حاجة جميلة، بيبقى عايز يتجهز. ده رايح حرب هيقعد فيها شهر شهرين أكثر. قال: وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا. كل يوم أو البكرة النهاردة أنا هجهز، ويخلص اليوم وما أعملش حاجة يعني. وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. لا لا لا، ما فيش مشكلة، ده هو الجيش واقف أهو، أول بس ما يقولوا يلا هكون أنا جاهز، هكون معاهم زي ما احنا بنعمل كده بعض إخواننا. لا لا لا، أنتوا بس أول ما تقولوا يلا أنا هتلاقوني معاكم، يا فلان تجهز، يا فلان كن معنا من البداية. لا لا لا، ما تقلقوش، ده أنا كمان ساعة هتلاقوني عندكم. نسأل الله العفو والعافية. قال: وأنا أقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. قال: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا، خلاص الجيش غادر المدينة وانصرف عن المدينة وهو لا يزال لم يتجهز. قال: ولم أقضي من جهازي شيئا. قال: ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي. هو إيه ذلك الذي يتمادى بي؟ تسويف، نسأل الله العفو والعافية. فلم يزل ذلك يعني التسويف، وهذا فيه خطر التسويف. وإحنا في المقالات والخطب خطبة واحدة مخصوصة واحدة كده خدناها على خطر التسويف بالأعمال الصالحة، خطر التسويف بالأعمال الصالحة. نعم. قال: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. تفارت الغزو، تفارت يعني تسابق الغزو، والناس طبعا الجيش 30,000 بيمشي طبعا بطريقة مرحلية، بيتحرك مثلا دلوقتي 500 بعدهم بدقائق بساعة 500 تانيين وهكذا، يبتدي الجيش يمشي قطع قطع قطع لغاية ما الجيش كله خلاص تفارت، يعني خرج عن المدينة وانصرف. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم. هممت أن أرتحل لألحق بهم، فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي، فيا ليتني فعلت. ندم ندم، ودي كانت أول يعني إيه، أول بدايات التوبة، أول بدايات التوبة، إن هو شعر بندم بعد ما خرج الجيش وانصرف الجيش. النووي رحمة الله عليه في الفوائد يقول: وفيه التأسف على ما فات من الخير. إن الإنسان ينبغي عليه أن يحزن، تأسف يعني الحزن على ما فات من الخير، وتمني المتأسف أنه كان فعله. إن الإنسان اللي حزن على فوات الخير يتمنى أن لو كان معهم، لقوله: فيا ليتني فعلت. قال كعب رضي الله عنه: ثم لم يقدر ذلك لي. قال: فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، نسأل الله العفو والعافية. ودي في المقالات احنا خدنا خطبة برضو لوحدة كده مخصوص اسمها خطر المنافقين على مجتمعات المسلمين، انه رضي الله عنه من اشد ما كان يؤلمه بعد خروج الجيش انه كان يخرج من بيته يخرج كده للشوارع يروح يشتري حاجة ولا يعمل حاجة، لا يلقى في الشوارع في الطرقات الا رجلا مغموصا عليه في النفاق او رجل ممن عذر الله، واحد أعرض، واحد أعمى، واحد كذا عنده عذر، ده من المسلمين. وأما اللي ماشيين بأصحاح المنافقين والعياذ بالله. ولذلك كان يتألم إنه ماشي في المدينة فيش حد غير النسوان والأطفال والعجزة والمنافقين والعياذ بالله. ولذلك كان يتألم لأنه النساء في البيوت والأطفال في البيوت والعجزة كمان أكثرهم في البيوت، فكان لا يلقى في الطريق إلا المنافقين والعياذ بالله. لذلك كان يتألم كأنه يقول أنا أمشي بين أنا أبقى مع هؤلاء المنافقين، أنا أكون مثل هؤلاء الذين جاءوا يكذبون ويعني يعتذرون بالكذب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النقاب، يعني متهما بالنفاق والعياذ بالله، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. حتى بلغ تبوك، هنقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.